والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكروا؟ بعدين بدأ ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود يحكي لنا قصص الأنبياء، وكأن اللي جاي ده هيبقى تفصيل بقى للآية دي. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هتشوف بقى إيه، هتشوف الفريقين دول حقيقة، وكأن المعاني اللي هتبقى جاية دي كلها علشان عدة أهداف، منها تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يبقى اللي جاي ده بقى زي ايه، احنا نقول اللي جاي ده كل ده الاكشن بقى اللي جاي ده، يعني بداية قصص الانبياء من اول قصص سيدنا نوح لحد نهاية السورة، هيبتدي ايه التصور بتاع سورة هود يظهر، اللي هو الصراع بين الحق والباطل، دعوة الانبياء الاعراض بيبقى شكله عامل ازاي، الادب في الدعوة، ردود الانبياء عاملين، يعني هتحس ان انت المشاهد كلها ربنا سبحانه وتعالى اصطفى لقطات معينة من حياة سيدنا نوح، ولقطة من حياة سيدنا هود، ولقطة من حياة سيدنا صالح، ولقطة من حياة سيدنا موسى، ولقطة من حياة سيدنا شعيب وسيدنا إبراهيم وسيدنا لوط. اللقطات دي لما تتحط جنب بعض كده دي بتخدم هدف الصورة. يعني قصة سيدنا نوح فيها أحداث كتير. سيدنا نوح قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة. ربنا سبحانه وتعالى اختصر لك 950 سنة دول في اللقطات اللي جاية دي، في المشاهد دي، يعني الحوارات اللي جاية دي، ده المهم، ده اللي انت هيكون سبب في ثباتك، ده اللي هيثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهيثبت الصحابة. فمهم وانت داخل على القصص تبقى مستشعر ده، ان دي يعني مش كلام يعني تطويل او قصة على سبيل ان احنا بنحكي حدوتة وخلاص، لأ، ده احنا اخترنا من قصة سيدنا نوح اللي هو العمر الطويل ده كله كم مشهد، حوارات معينة اتسجلت على مر التاريخ علشان احنا في الزمن ده ننتفع بيها. فمهم المقدمة دي. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في سورة هود قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا نوح عليه السلام إلى قومه، وكان سبب الشرك زي ما سيدنا عبد الله بن عباس حكى القصة في البخاري، إن كان في قوم نوح قبل سيدنا نوح كانوا على التوحيد، كان في رجال صالحين، قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسيدنا عبد الله بن عباس بيحكي القصة بيقول إن بداية الشرك، قصة أصل الشرك في مقطع جميل قوي للشيخ سعيد الكملي ربنا يحفظه ويبارك فيه، بيتكلم عن اسمه أصل الشرك، بيحكي القصة دي أصل الشرك في جزيرة العرب. فبداية القصة إن دول أصلا كانوا رجال صالحين، وبعدين لما ماتوا الشيطان جه للناس قال لهم احنا عايزين ايه، نعمل تماثيل للناس الصالحين دول علشان لما نشوفهم نسخا ونعبد ربنا زيهم. فلما الجيل ده مات وجيل الجيل اللي بعده فعلا عملوا ده، جيل الجيل اللي بعده بدأوا يعبدوا التماثيل دي من دون الله. مختصر القصة يعني. فالشاهد ان سيدنا نوح راح لناس على الشرك بيعبدوا ايه، يعبدوا أصنام، يعبدوا أصنام على الكفر. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. احنا قلنا أن أصل الدعوة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام طلع على جبل الصفا وبدأ ينادي على بطون قريش، قلنا ده في أول مجلس، قال لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يصبحكم أو يمسيكم أو كنتم مصدقين، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد أو عذاب أليم. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، ماشي، إني لكم نذير مبين، النذارة إن أنت بتخوف الناس من حاجة هتيجي في المستقبل، بس هو يقدر إيه، يقدر يتدارك الوضع، ماشي، وانذرهم يوم الحسره، يعني خاف من يوم القيامه. لكن انت وانت في الدنيا دلوقتي تقدر تعمل ايه؟ تقدر تتغير، تقدر تتوب. فالنظاره بتكون من حاجه جايه في المستقبل، لكن هم في الواقع يقدروا ايه؟ يقدروا. لذلك لما العذاب بينزل خلاص في الوقت ده ايه؟ مش هينفع، مش هتنفعه النظارة، ولا خلاص هو العذاب يوم القيامة أو العذاب في الدنيا لما بينزل خلاص ال ال ال الانتفاع بالنظارة مفيش، خلاص ما عادش هينفع. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. يبقى أصل الدعوة ماشي معانا زي إيه؟ زي بداية السورة: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الكلام ده يزعل حد؟ يعني لما واحد يجي يقول لك أنا رسول من عند الله، وهم يعرفوا سيدنا نوح ويعرفوا صدق والأمانة اللي هو كان فيها، وهم عارفينه كويس، ويقولهم أنا رسول من عند الله ومعايا رسالة ومعايا بينات ومعايا وحي، وأنا جاي أقول لكم إن أنتوا تعبدوا ربنا بس، أنتوا بتعبدوا آلهة كتير، ألا تعبدوا إلا الله. والهدف ايه؟ انا مش جاي، يعني مش جاي انا اتنطط عليكم ولا حاجه، لا، ده انا خايف عليكم، اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. الرساله على بساطتها دي هتتعجب من كميه الردود والهجوم اللي تهاجم بيه سيدنا نوح. عجيب لدرجه ان انا وانا بجمع الايات بقيت مستغرب، انا عايز ارجع من البدايه اشوف هو سيدنا نوح قال ايه اللي وصلهم لدرجه اللي هما الاستفزاز ده. يعني ممكن تكون انت قلت لهم حاجه تزعلهم، تفتكر قال ايه؟ في قال لهم يا جماعه انا رسول من عند ربنا وفي رساله وربنا بيقول لكم اعبدوه، وانا معايا ايات ودلائل على صدقي، ماشي، وفي يوم قيامه وانا خايف عليكم من العذاب. قال تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قوم. هتلاقي الملأ دي ايه معاك على طول، يعني ترجع في سورة الأعراف وفي سورة هود هتلاقي ايه قصة الملأ. الملأ اللي هم مين؟ اللي هم بيملوا ايه عيون الناس كده، اللي هم العلية القوم، الأشراف، أصحاب الايه الأموال والمناصب والجاه. فالملأ دول دايما، يعني لو رجعتوا مثلا لتفسير سورة الأعراف وسمعتوا الدروس بتاع الدكتور أحمد عبد المنعم، كان اتكلم كلام جميل جدا عن مسألة الملأ دي، أنصحكم ترجعوا تسمعوا الدروس دي. فالملأ دايما بيبقى ليهم ايه تأثير في صد الدعوة وتوجيه فكر الناس وآراء الناس. يعني هتلاقي الملأ مع فرعون ليهم رأي وبيوجهوه وبيقولوا كذا، وهتلاقي الملأ هم اللي بيتكلموا في أغلب قصص الأنبياء، هم اللي بيردوا، هم اللي بيتكلموا. فدايما الملأ اللي هي القوة الاقتصادية، قوة السيادة والوجاهة والشرف اللي الناس بتسمعهم، زي في مكة مين الملأ في مكة؟ أبو جهل، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، الوليد بن المغيرة، دول إيه؟ الملأ اللي الناس بتسمع كلامهم، اللي هم ليهم الكلمة، ليهم القوة، ليهم سطوة، ليهم سيادة على نفوس الناس. فالملأ دول دايما هم دول إيه؟ أصحاب المصالح. هتلاقيهم أول ناس واقفين إيه؟ في وش الدعوة. ليه؟ لأن الدعوة هتيجي هتهدم المصالح بتاعتهم، يعني المصالح اللي قايمة على الظلم، اللي قايمة على استعباد الناس، اللي قايمة على قوانين إن القوي يأكل الضعيف، إن قايمة إن مفيش عدل بين الناس، التجارة اللي في مكة اللي فيها احتقار ومسيطر عليها رؤساء مكة، ومسألة الاستعباد والظلم والكلام ده كله، هيجي الدين بيقول ايه؟ لا، تجارة الخمر دي حرام، وانت بتتعامل بالربا واموالك دي كلها من الربا وبتذل الناس بيها، الربا ده حرام، والظلم والاستعباد ده حرام، ده مش هينفع. وفي الاخر ايه؟ وفي الاخر ايه؟ انت هتساوي بين ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني هتساوي بين بلال وابن مسعود وصهيب مع مين؟ مع الوليد بن المغيرة، سيد عبد شمس، وابو جهل، وعتبة بن ربيعة، انت عايز تسوي دول بدول؟ يبقوا في نفس كمان ممكن ده يسبق ده بالتقوى بالايمان والعمل الصالح. فالمسألة دي بتعمل لايه؟ للملأ ازاي؟ يعني عنده مشكلة، وده هيجي معانا في كلام قوم نوح. تمام؟ فعايزك تركز، واحنا هنجمع بقى ايه الاقوال وتشوف نفسية الناس وهي بتستقبل الدعوة. واحنا كمسلمين دلوقتي بنقرأ سورة هود، احنا واجب علينا ان احنا نتعلم ده. يعني ان كان هم اساءوا الادب في مقابلة الدعوة، فاحنا علينا هنا ان احنا نستخرج من الايات دي الاداب اللي احنا بنقول يا جماعة لما حد يكلمك في الدعوة ما تبقاش كده، ما تواجهش الدعوة بالسفاهة دي. تمام؟ فسيدنا نوح جيب ببينات حق واضح. قال تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يبقى في سورة هود ردوا إيه؟ 4 شبهات، أو يعتبر 5، يعني لو هنفصل: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وبادي الرأي. يعني لو هنفصل في الردود هم قالوا 5 شبهات. أول حاجة قالوا إيه؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا. قالوا له: أنت جاي تكلمنا ليه؟ إحنا مش شايفين إن أنت إيه؟ أنت متميز عننا في إيه؟ أنت إحنا زينا زيك، أنت بشر وإحنا بشر، أنت بتتكلم وبتشوف وبتسمع وليك جوارح وإحنا كمان. ما نراك إلا بشرا مثلنا. طيب لما تيجي تفكر كده، كل الشبهات اللي هم قالوها تدل على إيه؟ يعني قمة السفه والجهل والغباء. وتلاقي في طريقة الكلام الرابط في كلامهم كلمة إيه؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك، إحنا إيه؟ نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. شوف الكلام إيه؟ نرى، إحنا شايفين، نراكم، فيها الكبر وفيها إيه؟ علو كده. وده اللي بيديك المفتاح، هم بيكلموا كده ليه؟ وأنا شايف، وأنا اللي أنا شايفه هو إيه؟ هو الصح. زي ما كان إيه؟ فرعون بيقول: قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني أنا بقول لكم، بدل لكم على الخير، اللي أنا شايفه خير ده هو ده خير، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، اللي أنا أقول لكم عليه اعملوه يبقى هو ده إيه؟ ده سبيل الرشاد، ما تتناقشوش معايا، ما أريكم إلا ما أرى. فهم دايما إيه؟ هم بيخلوا الرؤية دي تتنقل للناس. يعني مش هما بس اللي بيبقوا شايفين كده، الاتباع اللي تحتهم الرؤية دي بتتنقل ليهم، التصورات بتاعة الملأ بيقدروا ينقلوها لايه؟ للي تحتهم. ماشي؟ قال تعالى عن السحرة: سحروا ايه؟ اعين الناس واسترهبوهم. يعني قدروا يبدلوا الحق باطل. تمام؟ فهم قالوا ايه؟ ما نراك الا بشرا مثلنا. طيب هو لما تقعد تفكر كده، طب ايه المشكلة؟ طب انت عايز ايه؟ لا انا عايز ملك. طيب هو انت ملك؟ لا انا مش ملك، انا بشر. طب انت عايز الرسول اللي يجي لك بتكاليف يقول لك افعل ولا تفعل، وهو في نفسه ايه؟ قدوة. يعني انت المفروض، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. طيب انت ازاي هتقتدي بيه لو هو مش من نفس الجنس بتاعك؟ ما هو لو جالك ملك، قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لإيه؟ لنزلنا عليهم من السماء إيه؟ ملك الرسول. يعني لو الأرض فيها ملائكة كان ربنا هيبعث ملك من جنس إيه؟ الملائكة. لكن أنت بشر، يعني أنت ليه عايز ملك؟ عارف لو جاله ملك هيقول إيه؟ هيقول ده ملك، هقتدي بإزاي؟ ده الملك ده ما عندوش شهوة، ده الملك ده لا يأكل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب أنا هقتدي بيه إزاي؟ أنا راجل عندي شهوات وعندي ضعف وأجوف ومش عارف إيه. فهو إيه؟ هو عايز يرد الحق بس مش عارف يقول إيه. ما نراك إلا بشرا مثلنا. طب يا سيدي، هو أنا إيه علاقة ده بالموضوع؟ يعني أنت بتشخصن الموضوع ليه؟ أنت ملك بيه، يعني أنا جاي لك برسالة بقول لك أنا رسول من رب العالمين. تمام؟ انت عايز مننا ايه؟ يعني انا ايه دخلي بالموضوع؟ انا بنقل لك رسالة، انت تفكيرك هيبقى كله فين؟ في الرسالة دي. يعني انت عشان تقيم وتشوف الكلام ده الراجل ده بيقول كلام صح ولا غلط، امسك الرسالة دي ووزنها، تمام؟ والعاقل بيعمل كده. لكن اللي هيشخصن الموضوع، يعني واحد بيدعوه مثلا ايه، تقول مثلا ربنا بيأمرك مثلا ان انت تطلع الزكاة. على فكرة كل الناس الملتحين دول نصابين يا عم. على فكرة انا اتعاملت مع منتقبات كتير وطلعوا اخلاقهم وحشة. ايه مش فاهم يعني، ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالحجاب، انا مش فاهم ايه علاقة ده بالموضوع، مش فاهم يعني انت ليه بتحاول تشخصن المسألة. هو عايز يرد الحق وخلاص، مش عايز يمتثل، عنده كبر، فبيعمل ايه؟ يقول لك إيه انت بشر، ماشي. وانا ما قلت لكش ان انا مش بشر، ماشي. ولذلك حتى في سورة ابراهيم قالت لهم وقال الذين كفروا لرسلهم، او قالت لهم رسلهم، ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هم قالوا من انتم الا بشر تريدون، بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، وانا قلت لك ان انا مش بشر، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ماشي. فدي الشبهة الأولى، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين إيه هم أراذلنا. أنت الأتباع بتوعك اللي هم إيه، الناس اللي مش الأراذل، مش بيتكلم بس على الناس، الناس مثلا إيه حقيرة في الفكر أو قليل التفكير أو كده، لأ ده بيقول الأراذل اللي هم العمال، أصحاب الحرف، الناس الطبقات القليلة، الفقراء. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أنت ده الناس، ده الراجل ده أنا بشغله بواب عندي وعايزني، كان في واحد بيقول كده، أنت عايزني أدخل أصلي في المسجد وأقف أنا جنب البواب كده ويحط رجلي في رجله، يعني أنا فلان باشا عايزني أقف في الصف جنب البواب، عايزني البواب يصلي بيه أمام ازاي؟ ما هو دي مشكله، ما هو انا ازاي ان انت هتسبقني؟ ما هو انا ما دام سابق في الدنيا يبقى اسبق في كل حاجه، يعني ما دام انا بفهم في الدنيا يبقى بفهم في الدين برضه كده، احنا بنفهم في كل حاجه، تمام. فدي مشكله، بيقولوا ايه انت اللي اتبعك الناس اللي هم الضعفاء والفقراء والاراذل، الناس اللي يعني في في في درجه اجتماعيه قليله. يعني انا يا عم اقول لك يا عم كل الناس المتدينين دول الناس الفقراء والغلابه ومش عارف ايه وبتاع، ماشي. ويقول لك ايه، ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. بادي الراي يعني ايه؟ يعني هو هم ما عندهمش عمق زينا، يعني مش اللي هم مش صفوه المجتمع، مش تنويريين كده زينا، بيقعد يوزن الامور ويفكر، ويقعد يفكر في الحاجه ويشكك فيها مثلا 10 سنين على ما يعملها، ما بيعملش زينا. ده هو ده دول امتثلوا الامر على طول. ده انت اول لما عرضت عليهم الحق اذعنوا واستسلموا، فبيستدلوا بالحاجه اللي هي اصلا ايه. يعني هل الشخص يمدح ان هو سريع الاستجابه للحق لما يتبين لي ولا يذم بده؟ يعني لما اقول لك ايه، زي النبي عليه الصلاه والسلام كان حديث مرسل، لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ما عرضت الاسلام على احد الا وكان له كبوه، كبوه يعني يقعد ايه يفكر، قال الموضوع في دماغه، طب هعمل ايه الا ايه الا ابو بكر، انا رسول خلاص ادخل في الدين ازاي، اشهد ان لا كده. بتلاقي قصص الصحابه كده، طب تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام لسه بيتكلم يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه، يقول له ايه ده، قاعد عليا ما قلت، قاعد عليا، قاعد عليا الثالث، كيف ادخل في هذا الدين يا عم، وانت في ايه؟ خلاص الموضوع انتهى. ده دي خطبه الحاجه اللي احنا لسه بنقول، يعني لسه هنبدا الدرس بعدها. هو قال له بس لا، الكلام ده كلام مش عادي، ادخل في الدين ده ازاي؟ فهل الشخص ده يذم؟ يعني سرعة الاستجابة للحق، زي ما السيدة عائشة قالت رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله آية الحجاب شققنا مروتهن، مش استنى إيه والله أنا نفسي أتحجب استنى بقى لما ايه، لما الشتاء يجي عشان، طب لما يعملوا سيل علشان اجيب حاجة كذا، طب مش عارف كذا، تفضل ايه قاعدة تأجل علشان لسه ما اشتريتش هدوم جديد، لسه عايز اظبط. هما ايه، شققنا امرتهن فاختبرنا بيها، خلاص انتهت القصة. الخمرة اتحرمت، قال له ده اتحرمت خلاص، ده لقوا الخمرة في الشوارع. القبلة اتحولت وهم بيصلوا، مش استنى بس اما نتأكد ونشوف، بعت حد تاني يا عم يتأكد من النبي ومش عارف ايه، طب الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، طب هو اخر كلام. وهم بيصلوا روحوا ايه، غيروا القبلة. فكل ده يدل على ايه؟ هل يدل ده على سفه الشخص؟ بالعكس، ده يدل على الحكمة والعقل، يدل على صفاء الفطرة. ان انت اول لما بتسمع بت ايه، ربنا سبحانه وتعالى قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات، وده مدح ولا ذنب؟ ده مدح ولا مدح؟ فلما يوصفوا بده، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، دول ما فكروش، ما بيقعدوش يوزنوا الامور زينا كده يا عم انت عندك مشكلة. انت لما بتقعد تفكر في اوامر ربنا علشان تنفذ الامر بتاخد وقت، انت عندك مشكلة في السرعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن في قصة بقرة بني اسرائيل، لما قال في معرض الذم، لما فضلوا عملوا ايه؟ لما كانوا بيتلكأوا في الامر، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يا عم يا بقرة، هو ربنا بيقول لك ان قال انه يقول انها بقرة، طب قول لنا هي ايه؟ ما انا بقول لك ان هي بقرة، طب لونها ايه؟ طب ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، هو نفس السؤال، ما هو قال لك في البداية ما هي بقرة، قال في الاخر ايه؟ فذبحوها وما كادوا يفعلوه، يعني حتى هو بينفذ ماشي، عايزين نصلي نصلي، اتحجب اهو اتحجب، طب اطلع الزكاة يا عم الزكاة، فذبحوها وما كادوا يفعلوه. فهل ده يمدح ولا يذم؟ يذم طبعا. فكل الشبهات اللي بيقولوها، ما نراك الا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي، وما نرى لكم علينا من فضل، احنا اصلا شايفك ايه، زي اللي قالوا ايه، لولا انزل هذا القران على رجل، نزل ولا انزل، لولا انزل هذا القران، واحد بيقول انزل واحد بيقول نزل، لولا بالتالي نزل، لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، يعني عايزين واحد من عظيم مكة أنزل؟ نزل. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني عايزين ايه، هو احنا مش عاجبنا اللي هو نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، احنا عايزينه ينزل على مين؟ واحد من أشراف مكة أو من أشراف الطائف. ربنا قال ايه؟ هم يقسمون رحمة ربك، انتوا بتقسموا كده الرسالة بمزاجكم، يعني قاعدين كده والله احنا شايفين ان الوليد بن المغيرة هو اللي يبقى المفروض تنزل، هو يستحق، ليه يستحق؟ ليه؟ ان هو راجل غني اغنى واحد، هو اللي ينزل عليه الرسالة. انتوا قاعدين بتقسموا كده، بتقسموا رحمة ربنا والرسالة بمزاجكم. فهنا ايه، وما نرى لكم علينا من فضل، يعني من الاخر كده احنا شايفين ان احنا احسن منكم. لما كانوا يعدوا يقولوا ايه، يشوفوا مثلا ضعفاء يقولوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ليه هو بيقول كده؟ ليه؟ لأنه هو يظن في نفسه إيه؟ يعني إيه معنى إن هو يشوف الضعفاء لما دخلوا الإسلام ويقول هو إيه، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو اللي أنتوا بتعملوه ده خير أكيد ما كنتش أنتوا هتسبقونا. ليه؟ ليه؟ كبر. هو شايف إن هو المحور، هو مركز الأنا، ما سبقونا إليه، كانش مستحيل يسبق، مستحيل ربنا يختصهم بالرحمة وبالخير وبالفضل وإحنا قاعدين، ده إحنا إيه زي الإيه، ولا إيه رددت إلى ربي لأجدن إيه خيرا منها منقلب. ليه؟ عشان أنت صاحب إيمان وعمل صالح؟ لا، علشان أنا أستحق ده، أنا شريف أستحق، مش أنا هو بيقول يعني أنا أستحق ده يعني، تمام؟ تمام، الكاميرا شغالة يا معاذ؟ صح صح معانا، ماشي. قالوا ايه؟ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وبصراحة كده احنا ايه، احنا مش بنكذب ان انتوا كاذبين، بس انا ايه ظني ان انت يا نوح ايه بتكذب. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. عايزين نجيب ايه، احنا قلنا اول حاجه ان هم ما نراك الا بشرا مثلنا، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. في آية تانية قالوا إن لنراك في ضلال مبين. من البداية كده قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قومي أنتوا اللي في ضلال وفي ستين ضلال. قال يا قومي ليس بي ضلال ولكني رسول من رب العالمين. قال لهم لا أنا مش في ضلال. إيه ده؟ إيه الأدب ده؟ ويقول إنا لنراك في سفاهة. يا قومي ليس بي سفاهة. يقولوا أنت سفيه. يقول لهم لا أنا مش سفيه. انت في ضلال وهم بيقولوا ان لنراك في ضلال مبين. يعني ده انت مش في ضلال بس واحنا عندنا لا ان وبرضو ايه لنراك احنا برضو شايفين ان انت في ضلال وضلال ده انت الضلال بتاعك ايه واضح. يعني اي حد ماشي في الشارع كده يعرف انت في ضلال. قال يا قومي ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم. انا والله مخلص معاكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فبيقولهم إيه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. يعني أنت متعجب ليه أن ينزل الذكر من ربنا على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. قال تعالى فكذبوا. فأول حاجة قال له إن لنراك في ضلال مبين. وبعدين إيه الخمس شبهات بتاعت ايه قصة في سورة سيدنا هود. في سورة المؤمنون قالوا حاجة تانية بقى. قالوا له بص انت شكلك كده تاجر دين. تيجي تكلمه يا عم كل الشيوخ دول تجار دين. انت عايز كام بقى؟ انت جاي تكلمني عايز كام؟ تاخد ايه؟ قال تعالى زي واحد كان قاعد معايا يعني بيحكي لي مشكلة كده عنده مشكلة فالمهم ايه ده بره الموضوع يعني. ففي وسط الكلام كده قال لي بس عايز اسالك سؤال بس معلش هو انت بتاخد كام في السيشن دي؟ قلت له سيشن ايه؟ بتاخد كام في السيشن يعني احنا قاعدين مع بعض بنتكلم كده وانت يعني هو بيحكي لي مشكله فبنتكلم مع بعض. فقلت له بتاخد كام في السيشن؟ بصراحه كنت اقول له يعني باخد 1000 والله. فاللي هو الناس بيبقى دايما عندها تصور ايه ان انت ايه ها الشيوخ دول بتوع الاكل وبتوع الجواز وبتوع فلوس وعربيات وهم ايه يا عم الشيخ فلان ده زمانه عامل له كام مليون دلوقتي ايه هو عندهم ايه التصور ده تمام. فهم بيقولوا سيدنا نوح قال تعالى ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ برضو بيتكلم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. طب الملأ هنا بيكلم مين؟ بيكلم بقى بقية الناس. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ده هو ده عايز إن هو إيه؟ عايز إن هو يبقى في منصب. ده بيكلمكم علشان يبقى هو في درجة عالية. ده أصلا ده مش بتاع دين ده بتاع دنيا. يريد أن يتفضل عليكم. شوف كل الشبهات. الموضوع قديم يا جماعة. الموضوع يعني إيه مش مش مش مش النهاردة. كل الكلام ده قديم. يريد أن يتفضل عليكم. شوف بقى العقل بقى الحكمة. ولو شاء الله لأنزل ملائكة. مش محتاجة إيه يعني لو ربنا شاء إن إحنا يبقى فيه حساب وجنة ونار ورسالة ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وبعدين خدوا بالكم الكلام ده لسه جديد. ما سمعنا بهذا ايه في آبائنا الأولين. ده شوف الشبهات. أول حاجة ايه بشر يريد أن يتفضل عليكم. على فكرة ده مش بتاع دي عارف ده اللي هي ايه يبغونها عوجة. وبعدين ايه لو شاء الله لأنزل ملائكة. التالتة ما سمعنا بهذا في ايه في آبائنا الأولين. هو الكلام ده كان فين؟ الكلام ده جديد. احنا متعودين على ده العادات الاجتماعية وتوارث العادات وان كانت ايه بعيد عن الدين. وبعدين بدأوا ايه يوجهوا اتهامات لسيدنا نوح. إن هو إلا رجل به جنة. خدوا بالكم الراجل ده أصلا مجنون، فتربصوا به حتى حين. شوف سبحان الله، يأبى الله إلا أن يكون التناقض نفسه زي ما أشار المعنى الشيخ السعدي، التناقض في كلامهم أصلا. يعني منين أن هو يريد أن يتفضل عليكم؟ يعني أن هو بيعمل لكم إيه؟ بيظهر حاجة وهو جواه إيه؟ بيظهر أن هو بتاع دين لكن هو جواه إيه؟ عايز دنيا، تمام؟ فمعنى كده أنه هو راجل إيه؟ راجل عاقل ودماغه موزونة وقاعد بيشتغلنا، وفي نفس الوقت تقول أنه هو إيه؟ إن هو إلا رجل به جنة. يعني منين مجنون ومنين يريد أن يتفضل عليكم؟ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. استنوا بقى إيه؟ لما يفوق من الجنون بتاعه ده أو لما يموت، فتربصوا به حتى حين. فشوف الإيه؟ كل ده من الشبهات. في الآخر بعد لما سيدنا نوح بعد يكلمهم قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالا، فأتينا بما خلاص احنا ايه، انت هتطول معنا في الكلام، هات العذاب، انت هتقول لنا ربنا يعذب، هات العذاب. وبعدين دخلوا في مرحلة ايه، كلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه. فلما تقعد تبص كده ايه ده، ايه ايه ايه الكلام ده، هو سيدنا نوح قال ايه لكل ده؟ قال له من رسول من عند ربنا، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وإني أخاف عليكم، أنا خايف عليكم. نرجع بقى إيه للآيات. قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هما هنا بيقولوا إن إحنا شايفين. سيدنا نوح بدأ بقى إيه يقول، لا على فكرة انتوا مش شايفين حاجة، على فكرة اللي انتوا شايفينه ده غلط. قال يا قومي أرأيتم إن كنت، خد بالك هو كل الردود اللي هما ايه، هو كان سيدنا نوح المفروض يرد هنا رد فيه يعني انفعال، لأن هما بيقولوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذل، وانا كان يقول له انتوا اللي أراذل وبل نظنكم كاذبين، ده انتوا اللي كذابين وستين كذابين. سيدنا نوح قال ايه؟ قال يا قومي، يا قومي، شوف الأدب، ان انت وانت شغال في الدعوة لا تنتصر لنفسك. احيانا بتلاقي كتير من الشباب هو جواه خير وعايز يدعو، فيجي يكلم واحد او بنت تكلم واحدة مثلا معها تقول لها مثلا يا بنتي لا ما ينفعش انت حجابك ده، ما ينفعش اصلي الصلاة في اول وقتها، يعني بلاش انت يبقى ليكي علاقات مع الولاد وكده وطافي في الجامعة وتهزري يعني تحاول ايه وده حرام. فتقوم التانية مسكها ايه، بدل ما تقول لها طيب شكرا كتر خيرك، تقوم ايه الحقوا يا جماعة الشيخة فلانة قاعدة، انت مش فاكرة انت كنت بتعملي ايه وانت في تالتة اعدادي، مش فاكرة خلاص يا ستة انا توبت ربنا، لا لازم يا جماعة كتف كذا وجاية دلوقتي عاملة علينا شيخة، وتقعد بقى ايه تطلعها على المسرح وتحفل عليها. فتقوم التانية اللي كانت بتدعو في الاصل تعمل ايه، اما ان هي هتسكت واما ان هي هتقوم بقى شيطة فيهم، يعني زي اللي قال له ويحك اقصر، قال ابو عيسى علي رقيبا ام جعلك الله علي حسن، خلي بيني وبين ربي، قال والله لا يغفر الله لك. يلا انتوا اصلا انتوا شو انتوا، الناس دي بتاعت صلاة، الناس دي مش وشي ده اصلا، يلا زي كل ما افتكر الفيديو ده اقعد اضحك. واحد كان بينتحر بيضغط من فوق السطح، وواحد بيصوره في تليفون في دوله عربيه كده، يقول لك جهنم مع ابو جهل وابو لهب. يا عم في ايه يا عم، يلا سلامه، جهنم مع ابو جهل وابو لهب، يلا عبيد. تحس ان يعني ده في حته ثانيه خالص. فهنا سيدنا نوح بيعلمنا الادب ده، ان انت لا تنتصر لنفسك. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيشتم من قريش، هو اشرف نسب في مكه صلى الله عليه وسلم، يقولون مذمم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر يعني كيف يصرف الله عني شتم قريش، انهم ايه يسبون مذمما وانا محمد. يعني ده علي بن مذمم وانا محمد. فقال يا قومي ارايتم ان كنت على بينه من ربي، يعني لو انا الكلام اللي انا ده انا واثق في نفسي ومعايا بينه معايا وحي، واتاني رحمه من عندي النبوه، فعميت عليكم. انتوا قاعدين تقولوا ايه؟ ارايت ما نراك مش عارف ايه، اصلا انا بقول لكم ايه؟ فعميت عليكم، انتوا مش شايفين. يعني اذا كان انت مش شايف الحق انلزمكموها وانتم لها كارهون. وده دليل ان الكبر بيعمل ايه؟ بيعمي. يعني الكره والكبر انت ممكن يكون عندك حواجز نفسيه ضد مثلا الشكل، مثلا الدين، اللحيه، النقاب، الخمار، الشيوخ عموما، اول لما تشوف دي تعمل ايه؟ بلوك. الراجل ده هيقول اي حاجه بيعديه على ايه؟ الفلاتر اللي احنا قلناها من شويه، يا اما انت تاجر بتاع دين، يا اما انت كذا متشدد مش هيبيعدي بقى ايه، يا اما انت جاهل رجعي مش فاهم. هو عمل اصلا بلوك في دماغه كده، خلاص مش فاهم حاجه. فبقى ايه؟ الكبر والغضب والجهل والكره عمل عنده ايه؟ عمى. فعميت عليكم. ولذلك كل ما كان الانسان بيتواضع لله كل ما كان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للحق اكتر. يشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان في دعائه يقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، يعني انت تشوف الحق على صورته الحقيقيه. في تبغيض، في ناس يبغونها عوجا بيخلي الحق شكله وحش زي ما قلنا في الدرس اللي فات، وفي تقبيح للشيطان ان انت تشوف الحق على غير صورته. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. مش بس ان انا اشوفه، لا، ان انا يا رب اعني ان انا اجتنبه، لان في ناس شايفه الباطل ايه؟ جميل. قال فعميت عليكم انلزمكموها وانتم لها كارهون. يعني ازاي انا لا، يعني لا املك لك من الله شيئا؟ لو انت خلاص انت مش عايز وانت معرض وانت كاره الامر ده، هعمل لك ايه؟ وانا انت قلبك مش بايدي. انلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا. وهنا بيرد ايه؟ يريد ان يتفضل عليكم. يعني ها انا طلبت منك فلوس اصلا؟ لا اسالكم عليه مالا، ان اجري الا على الله. انا اصلا في عقد بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، انا شغال عند ربنا، فما ينفعش. يعني مثلا ايه؟ انت واحد شغال في شركه بتوصل بريد رسائل، ورحت خدت الرساله حاج محمد، ورحت علشان ايه؟ معاك في اليوم 100 رساله هتلف على البيوت تدي كل واحد ايه الرساله بتاعته. ينفع انت تاخد اجر من الشركه، انت موظف في الشركه بتاخد اجر، ينفع عند كل بيت تقوم ويقول له بس معلش ايه هات الاجره بتاعت الرساله بتاعتك؟ يا عم ايوه، انت اصلا ايه بتاخد مرتبك من الشركه اللي انت في عقد بينك وبين الشركه، ما ينفعش تاخد من الناس حاجه. ماشي. فكذلك صاحب الرساله، انت في عقد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، الدعوه دي انت بتبلغ رساله ربنا سبحانه وتعالى، فما ينفعش تاخد الاجر بتاعك من الناس. انت بتاخد الاجر منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. ويا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الله. انا اصلا انا باخد يا جماعه انا شغال اجير، باخد الاجره بتاعتي منين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش اقول لك ايه تعالى اما ادلك على طريق ربنا واديك وتديني 500 جنيه، تعالى اما اعلمك تصلي ازاي واديك 1000 جنيه وتديني 1000 جنيه. انا ممكن اديك انا عشان ايه؟ عشان المفروض الداعي هو اللي يصرف على الدعوه. بغض النظر دلوقتي احنا مش بنتكلم في الحكم الفقهي هل يجوز اخذ الاجر على تحفيظ القران والرقيه والكلام ده كله، دي مساله تانية. انا بتكلم على اصل الرساله واصل دعوه الانبياء والاكمل واللي متكرر طول ما انت ماشي في القران. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى بي بي بي بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام قل لاهل مكه على سبيل الاستنكار، يعني ام تسالهم عليه ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني هم زعلانين ليه؟ هو انت بتطلب منهم فلوس؟ فهم من مغرم يعني من تكاليف الدعوه مثقلون. قال له والله مش هبلغكم الحديث ده غير لما تدوني مثلا ايه حتة ارض. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبذل الرسالة ويبلغ عن الله والجهد والصبر وتحمل الأذى كل ده في سبيل الله. فالأصل ان الداعية ما يبقاش بتاع ايه بتاع فلوس، لان دي الحاجة اللي بيستنال بيها الدعاء. تعال يا عم الشيخ نعمل لك ايه برنامج حلو، خد يا عم الشيخ فلوس بس ايه عايز اتكلم في حته كده، معلش الحته دي مش هينفع تتكلم فيها، مش هتناسبنا شويه. وبعدين شويه هو اتعود ان هو بياخد اجر، فبقى مش عارف يعيش من غير ايه، من غير الاجر ده. هو اتعود ان هو يمسك فلوس على الدعوه، فبقى بالتالي بعد كده اللي بيديله لو هو فاسد هيتحكم فيه، هيميله يمين وشمال زي ما هو عايز على هواه. لذلك ان الداعية يكون ايه، يكون عفيف، ما تاخدش فلوس من حد، تشغل في الدعوة. انت بتدعو الى الله اجرك تاخده من ربنا سبحانه وتعالى، بتعمل كل ما انت بتبذل تبذل لله سبحانه وتعالى. وموضوع واضح، ويا قومي لا اسألكم عليه مالا، وده الاكمل. ليه؟ لان لو الناس حست، هي اصلا الناس من غير حاجة بتتهمك اصلا ان انت بتاع دنيا وان انت تاجر وان انت مش عارف ايه، فما بالك ان انت بتقول له ايه هات لي مقابل على الدعوة دي، هو هيوقعك اصلا. صح ولا لا؟ يعني انت لما انت اللي قدامك يشوف ان انت بتكلمه علشان مصلحة، عارف زي اللي ايه انت اول لما بتعرف ان حد بيكلمك عشان مصلحة، زي مثلا بتوعك يونت كده، ايه اخبارك ايه وحشني وفي ايام زمان وحشك ايه ما شفتكش من ستة ابتدائي انت عايز ايه، يقول لك انا بس كنت عايزك عايز اقعد معاك عايزك في موضوع. فانت اول لما تسمع عايزك في موضوع ايه تعرف على طول. فبالتالي حتى كان في الحديث قال اذهد في الدنيا يحبك الله واذهد فيما عند الناس يحبك الناس. على قد ما انت تظهر حاجتك للي في ايد الناس على قد ما انت ايه هتنزل، وكل ما انت تبقى عزيز وبالعكس انت اللي تبذل من وقتك ومن جهدك ومن فلوسك في سبيل الله في سبيل الدعوة، اللي قدامك يحس ان انت فعلا صاحب رسالة وان انت مش عايز منه حاجة، يبقى هنا دليل صدق. يا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، ما تقولش إن أنا أريد أن أتفضل عليكم. وبعدين إيه وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأن هم قالوا له إيه زي ما قالوا للنبي، قالوا له بص إحنا شايف نقعد معاك وفي المجلس يعمل لنا مجلس تاني، يعني مش هينفع المجلس اللي فيه بلال وصهيب وابن مسعود والناس الفقراء دول نقعد معهم في مكان واحد، يعني انا ببقى لابس لبس معين وبحط البرفيوم بتاعي، فمش هينفع ان انا اقعد جنب واحد عرقان وريحته وحش، مش هينفع. اصل المسجد التكييف بتاعه مش عارف يعني ايه، ما تحضرش دروس ليه وتقعد على الارض كده، اصل انا بصراحه ما بعرفش اقعد على الارض كده في وسط الناس والزحمه وماشي لو ظهره بيوجعه يعني، بس المسجد حر والناس ريحتها وحشة ورجليهم ناس لابسة شرابات وناس عمال فقراء، وانا بصراحة لازم اقعد في مكان ايه مكيف ومكان كده، وبصراحة خايف ايه ان الهدوم بتاعتي. فقالوا له ايه احنا نيجي نقعد معاك بس ايه ماشي دول اعمل لنا احنا مجلس خاص كده قعدة خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه وقع في نفسه ما وقع صلى الله عليه وسلم من حرصه على هداية هؤلاء. وده حصل مع سيدنا نوح، قال له اطرد دول فقراء، قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا، قال لهم مش أطرد حد، أطرد مين؟ إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم، أنا بقى إيه أنا اللي شايفكم بقى أنتوا قاعدين إيه ما نراك ما نراك، ولكني أراكم قوما تجهلون. بصراحة كده أنتوا جهلة، ولكني أراكم قوما تجهلون. ليه تجهلون؟ لأن كل الكلام اللي انتوا قلتوه ده ايه دليل جهل. ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قومي من ينصرني من الله إن طردته، يعني أنا ماشي سمعت كلامكم وطردت الفقراء دول، يلا يا عم انت هو اطلعوا بره. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردته، مين بقى لما ينزل علي عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى مين فيكم هيدفع عني؟ أفلا تذكروا؟ وبعدين بدأ يرد، ولا أقول لكم عندي خزائن الله. يعني أنا راجل ما قلت لكوش يا جماعة أنا إيه، أنا جاي معايا كنوز وعندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هنا شوف الداعية مش إيه، مش عايز يحط، عارف زي في قصة غلام الأخدود، قال يا بني قد بلغ من سحرك تبري والأكمه والأبرص وتفعل. قال له أنا لا أشفي أحد إنما يشفي الله إن شئت، زي جليس الغلام قال له إن شئت دعوت الله لك فشفاك. فهو بيقولهم بصراحة كده إيه، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير. أنتوا قاعدين بتقولوا اللي أنتوا بتحتقروهم دول، لا أنتوا بتقولوا إن دول لن يؤتيهم الله خيرا، لا مين قال لكم كده؟ الله أعلم بما في أنفسهم. يعني لو كانوا صالحين والظاهر بتاعهم الصلاح دول إن شاء الله ربنا إيه هيكافئهم. إني إذن لو عملت كل اللي أنتوا عايزينه ده إني إذن لمن الظالمين. قالوا إيه؟ طولت معنا في الكلام وإحنا إيه ورانا مشاغل، قد جدلتنا فأكثرت جدالنا، ها أنت بتقول في عذاب فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين. في اللحظة دي ممكن الداعية إيه يستفز يقول لهم ده هينزل عليكم العذاب دلوقتي. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. أنا اللي أنا أعرفه أنا بلغته، ولو ربنا شاء إن أنتوا ينزل عليكم عذاب إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يعني إيه أنتوا شايفين نفسكم دلوقتي بس لما العذاب هينزل مفيش حد هيفلت، وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني أنا مهما بذلت من النصيحة كنت مخلص معاكم كلمتكم ونوعت في الأساليب ليلا ونهارا سرا وجهارا نوعت في كل أساليب الدعوة، لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. طب الله سبحانه وتعالى يريد أن يغويكم ليه؟ ليه؟ بسبب إن هو قال تعالى فأما ثمود فهديناه فعملوا إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. فيكون الضلال، يكون الضلال نتيجة لفعل العبد. يعني دليل رحمة ربنا بهؤلاء إيه؟ يعني هل ربنا ابتداء يريد لهؤلاء الضلال؟ لا. إيه الدليل؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا نوح. وإيه الدليل تاني؟ إن العذاب نزل إمتى يا جماعة؟ العذاب نزل بعد 950 سنة. يعني مثلا إيه، أنت ممكن تكلم واحد فيصدك ماشي فتقول إيه الواد ده خلاص جهنم وبئس المصير. ربنا سبحانه وتعالى حاله ما على هؤلاء السفهاء دول، ربنا إيه حاله ما عليهم كام سنة؟ 950 سنة. أنت بتفهم يعني 950 سنة؟ يعني بس مستوعب يعني عد كده كام جيل مثلا، يعني كل 120 سنة مثلا أو كل 100 سنة جيل، يعني حوالي إيه 10 أجيال. يعني إيه ابنك وبعدين حفيدك وبعدين إيه ابن حفيدك وبعدين إيه ابن ابنه وبعدين اللي هو إيه 950 سنة وسيدنا نوح شغال في الدعوة. قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أنا خلاص عملت اللي عليه. أم يقولون افترى؟ الآية دي قالوا إما أم يقولون افتراه، يعني الكلام دي آية جملة يعني اعتراضية في نص القصة. أم يقولون افترى يعني كمان شوية، أم يقولون افترى يعني محمد صلى الله عليه وسلم إن قريش بتقول، أم يقولون افترى الكلام ده لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. أو الكلام ماشي مع السياق إن هم بيقولوا إن نوح افترى هذا الكلام. أم يقولون افترى كذب يعني قل إن افتريته فعلي إجرامي. يعني أنا فاهم جريمة الافتراء على الله. احنا خدنا الآية ومن أظلم ممن إيه افترى على الله كذب، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. انتهى المشهد ده. هيجي بقى إن شاء الله خلاص احنا ممكن بقى إيه نوقف عند الآية دي، والمجلس اللي جاي بقى إيه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. المشاهد اللي جاية دي فعلا لما تتصورها فعلا وتعيشها وتشوف نفسية الداعية وهو بيسمع الكلام ده، وأحب شيء لقلب الداعية الصادق هداية الناس. فلما بعد 950 سنة يسمع وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن، خلاص قفل على العدد اللي معاك ده، وما آمن معه إيه إلا قليل. يعني 950 سنة شوية بس، عدد قليل زي ما يجي معنا بإذن الله في المجلس اللي جاي. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.